يوم أنا وياك من كان الحب يا ما كان دوم دوم ما نساك ما ينسى الماي العطشة يوم يوم أنا وياك من كان الحب يا ما كان دوم دوم ما نساك ما ينسى الماي العطشة يل دربك حرية ومبدأ والتزام بالفطرة ودين الله نسيانك حرام بالفطرة ودين الله نسيانك حرام يل دربك حرية ومبدأ والتزام بالفطرة ودين الله نسيانك حرام بالفطرة ودين الله نسيانك حرام يوم عن يوم يا مظلوم أشوفك دور روح للروح ويل جروح أحسك دور دوم أفديك ما خليك يا ما يهاوى كون أنساك هذا اليوم ويا الموت سوى عاشورك ترسمه خطوة صل للسما بين المهزوم والمنتصر يا حسين انت الهدف لو نهر الحب وقف ما سامح يوم هذا العمر خذني وياك كل يوم اكثر تسكن بكتابي ما انسى يعني اكبر وياك احسابي عين عين خلها تشوف منك بياش اللي زاد دين دين لو لسيوف تنهشني يا ابو السجر وما انسى كم منك خلتني قريب شلون انسى هم ينسى اوطان الغريب شلون انسى هم ينسى راح عاشور وبعاشور ثاني يا هلا وين أحلام هذا العام صارت واصلة نار هالروح مو مسموح تظل خاملة عين بركان يا ما كان برض كربلة كل عام انت المنى أقرب منك أنا في كل ذرة وكل جارحة لو منسوب الدمع بالحب ما يرتفع مدمع عيني ما سامحة كم وفيت خففت آلام النبل بروحك كم طفيت خيمة احترقت دعوة جروحك يا مظلوم وش قد رويت المحروم نار نار في المقلوم من ذاك اليوم لهاليوم من نذكر كل ساعة لحظات الوداع ما انسى الوصيت باخر اجتماع ما انسى الوصيت باخر اجتماع صار ما صار في الأمصار ما منهم حصل ثار أحرار بالتاريخ مضرب للمثل وين الحسين كل ما طاح بطل يطلع بطل دوم لليوم للمظلوم جبل يسند جبل عم بشاطي النهر عم بعلم البحر وعمة تقاوم عصف البلد، وعمة حصن الوطن خلى يحجي الزمن وتسولف عالهم كربلاء. عمة الدين تحرير الدنيا من الرجعية، من الحسين تتنفس إيمان وحرية، نور نور من عاشور ثورية وفكر وعرفان، دور دور كل دور تلقاهم عز الأوطان. ما ننسى سادتنا وقادتنا الكرام، يوم اللي ننساهم عالدنيا السلام، يوم اللي ننساهم عالدنيا السلام. يوم يوم يوم كان الحب يا ما كان، دوم دوم ما ننسى، ما ينسى ما يلعب شان. يوم يوم أنا وياك كان الحب يا ما كان، دوم دوم ما ننسى، ما ينسى ما يلعب شان.